السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تكلمنا عن طرف من الأحاديث التي وردها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الموطأ في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وتكلمنا عن حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، وتكلمنا أن هذا الاضطجاع قد رواه ابن شهاب، أو قد انفرد الإمام مالك برواية هذا اللفظ عن ابن شهاب وتفرد به عن سائر أصحاب ابن شهاب. ومن أهل العلم من حكم على هذا الحديث بالشذوذ، باعتبار أن رواية هذا الحديث من طرق عن ابن شهاب كلها جاء فيها أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر الخفيفتين، إلا أن مالكا رحمه الله روى الاضطجاع بعد الوتر. وقلنا إن الحكم بالشذوذ على رواية مالك فيه نوع من التعسف لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي أو بعد ركعتي بعد الوتر عفوا، وهذا يدل على هذا. فربما روى الإمام مالك هذا الحديث على وجه الجادة، وقد تنوعت رواية ابن شهاب لهذا الحديث. ثم تكلمنا عن حديث عائشة أيضا الآخر زوج النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، حيث ذكرت رضي الله عنها أنه لم يزد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. تكلمنا عن أن هذا هو السنة التي ينبغي أن يتمسك بها المسلمون جميعا، إلا أنه إن وافق وأن صلى المسلم مع إمام يزيد على هذا العدد، فالذي ينبغي هو أن يصلي مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولأن هذا الحديث إنما يدل على فعله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يدل على المنع من الزيادة. وأقول وأؤكد أن هذا هو السنة التي ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بها ويتمسكوا بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا كما سيأتينا أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على الإطلاق وعدم التقييد. وذكرنا فوائد هذا الحديث، ثم تكلمنا عن حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وذكرنا أن الركعات 13 إنما يدخل فيها الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل بهما صلاة الليل، ولعل هاتين الركعتين هما راتبة العشاء، أو أنهما ركعتان مخصوصتان. المهم والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى 13 ركعة. توقفنا عند حديث مالك عن مخرمة بن سليمان، وهو مخرمة بن سليمان الأسدي الواربي المدني. هذا الإمام قتلته الحرورية بقديد، وهو مكان بين مكة والمدينة، الحرورية هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين، سموا حرورية لأنهم بعد خروجهم على علي وسائر المسلمين انحازوا إلى مكان يقال له حروراء، فسموا من ذلك الوقت بالحرورية. ومنه حديث المرأة التي جاءت تسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج هم الذين لا يتعبدون إلا بما له مناسبة. لهذا ردت عائشة رضي الله عنها بالرد الذي ينبغي أن يرد به كل مسلم عندما يسأل عن سبب تشريع من التشريعات، أن يقول: هكذا أمرنا الله تعالى، أو هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه العلة هي المتعينة ولا خلاف فيها، ثم تبقى علل أخرى ربما تكون منصوصة وربما تكون مستنبطة. على كل حال، فالحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي وعلى جماعة المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا، فقتلوا وشردوا وفعلوا أبشع ما يتصوره المسلم، من ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خبيب بن الأرت رضي الله عنه، وقبل أن يقتلوه أخذوا زوجته أم ولده وبقروا بطنها وقتلوا جنينها وقتلوها أيضا. وهؤلاء يفعلون ولا يتورعون. لماذا يا إخواني؟ لأن عقيدتهم في هذا الباب عقيدة قربة، يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله تعالى بهذا الفعل خلاف غيرهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنهم أنهم شر الخلق والخليقة. لماذا كان هؤلاء شر الخلق والخليقة؟ لأن ضررهم على الإسلام والمسلمين أكثر من ضرر غيرهم من الكفار على الإسلام والمسلمين، اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة والملحدين. نعتقد أنهم أكثر منهم من حيث أن أولئك كفار، والخوارج لم يحكم أهل الإسلام عليهم بالكفر، ولكن ضررهم على الإسلام أعظم من ضرر اليهود والنصارى. نقول يا إخواني هذا الكلام في وقت نحن فيه انتشر فيه التكفير من طرف خفي، وذلك عن طريق التهييج وعن طريق ذكر مساوئ من يحكم المسلمين. نعم، توجد المخالفات العظيمة ويوجد الحكم بغير ما أنزل الله، ويوجد الإعلان بالمعاصي وغير ذلك، لكن لا ينبغي للمسلم أن يعين ضعاف العقول على أن يهيجوا على حكامه. ليس لأن الحكام يا إخواني يعني هم على درجة عالية من الإيمان وأنهم أولياء الله، نحن لم نقل هذا ولا نقوله، والله تعالى يتولى كل أحد، لكن محاذير الخروج على الحكام عظيمة وأخطارها جسيمة جدا. ما خرج قوم على الحكام إلا وكان خروجهم عليه، وما عرف الخوف على الأنفس وعلى الأموال وعلى الدين ما عرف في الخروج على الحكام. أقول وأكرر يا إخواني، ليس لأن الحكام ناس ملاح، حتى لا يفهمني بعض الناس فهما خاطئا، وإنما أقول إن الخروج على الحكام أخطاره عظيمة جدا. ولهذا كان عامة السلف يحذرون من الخروج على الحكام. قد سألت يوما شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عما يسوغ الخروج على الحكام، فذكر الحديث المشهور الذي يعرفه كل من ينادي إلى الثورات وإلى الخروج على الحكام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال الشيخ: ينبغي أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة، أن يرى الكفر، وأن يكون بواحا معلنا، وأن يكون عند المسلمين فيه برهان. قال: وزاد أهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة شرطا رابعا، وهو لازم تدل عليه عموم هذه الشريعة، وهو أن يكون يعني أن تكون النتائج من وراء الخروج أقل ضررا منه قبل الخروج. هذا لا يمكن أن يتعرف عليه المسلمون إلا بعد أن يقودهم العلماء الكبار الذين يخافون الله تبارك وتعالى. ومع هذا التخمين وهذا التقدير صعب جدا. ولهذا يا إخواني نقول: ينبغي أن نحكم الشريعة في أنفسنا أولا قبل أن ننادي بأن يحكمها غيرنا. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله قد لاقى من ألوان العذاب والتنكيل ما لا يمكن أن يصبر عليه أحد إلا من شاء الله. وكان الحكام من بني العباس في زمانه قد أرغموا الناس وأهل العلم على القول بالكفر، وهو مسألة خلق القرآن. والقول بخلق القرآن كفر كما ذكر ذلك أهل السنة والجماعة. ومع ذلك امتنع الإمام أحمد من الخروج عليهم، ليس إلا لأن هذا الخروج مساوئه أعظم مما هو عليه الحال في المسلمين في ذلك الوقت. ثم قال قولة عظيمة: لو أعلم أن لي دعوة عند الله مستجابة لصرفتها للسلطان، وهو أن يدعو للسلطان بالصلاح. فلعل هذه الدعوة تجد بابا مفتوحا إلى السماء فتنفذ فتستجاب فيقع الخير للمسلمين. هذه جملة اعتراضية طويلة أظن أن لها محلا من الإعراب. قلت هذا يا إخواني لأنه كثر في هذه الأيام الدعوة إلى صنع الثورات. لأجل ماذا؟ لأجل الخبز، ولأجل الشغل، ولأجل البطالة، ولأجل كذا وكذا. أنا لا أظن يا إخواني، لا أظن أن هناك شيئا يسمى بطالة، وأظن أنكم جميعا توافقونني على هذا. لأن أكثر أرباب العمل والمؤسسات يشتكون من نقص فادح في العمال. روحوا الآن شوفوا كش واحد يقدر يحفر لكم حفرة ولا يخدم لكم خدمة. يعني احنا نتعامل مع يعني احيانا نتلاقوا مع الناس هذول اصحاب المهن اللي يصبغوا واللي يبني واللي يقول لك ما لقيناش الخدامين. على لانه يا اخواني بكل بساطه راكم تقولوا دورنا هالسياسه ما كاش كاع موطا مالك. الله المستعان. والله احيانا يعني بعض الجمل الاعتراضيه يعني اجدني انقاد اليها من غير يعني شعور. الذي زاد في الطين يعني الذي زاد في الطين بلة أنه للأسف الشديد الآن الشباب عطوا لهم قاع القروض. ها الشاب ينوض على 12 وعطى ناس يشرب القهوة تاعو، أعطوا له قرض كان قاعد في الحيط القهوة ما جاش باش يشربها، يعطيوا له شاحنة تاع 300 مليون. هو ماشي متعود على الخدمة هذه، هو يدير هذيك الشاحنة يجيبها بالربا، ثم بعد ذلك يحوس على خدام يخدم له من نهاره ولا معلم. وبعد كي تجي الثورة يشارك في تلك الثورة بناء على أنه رانا بطالين، أنا شو أمرأ أبتشوف رانا قاعدين غير في الحيط، رانا نشدوا في الحيط. في الحقيقة هذا غير ممكن، لأن اللي يريد أن يعمل العمل موجود. للأسف الشديد قلت بنيت هذه الثورات على مثل هذه الأشياء الترهات، وما علمنا، وإن كان هذا غير مصور، وما علمنا أن ثورة قامت لأجل تحكيم الشريعة أو لأجل أن الناس انصرفوا عن شريعة رب العالمين، سوى هذه الأمور الدنيوية، التداول على الحكم والسلطة وغير ذلك. ماذا فعلنا بالتداول على السلطة؟ وماذا فعلنا بهذه الانتخابات؟ والله ما زادتنا إلا تشتتا وتقطعا، والله تعالى المستعان. عن كريب مولى بن عباس، وهو كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، يكنى أبا رشدين، وثقه ابن معين وغيره، توفي سنة 98 للهجرة. أن ابن عباس رضي الله عنهما الحبر أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، يقال عرض ويقال عرف. وقد حمل بعض أهل العلم هذه اللفظة على أن المقصود بالوسادة هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله بعيد. لماذا؟ لأن ابن عباس حين تحديثه بهذا الحديث كان عمره 10 سنوات، ومن كان في مثل سنه يكون مميزا، ولا يمكن أن يدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إلا أن يقال بأن ابن عباس توسد طرف الوسادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة أم المؤمنين يتوسدانها، هذا هو الذي يليق بهذا المقام. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذا إخواني ذكره ابن عباس على معنى التحري والتقريب، وإلا فقد جاء في صحيح البخاري حتى إذا انتصف الليل بالجزم، وجاء في رواية حتى إذا انتصف الليل أو قريبا منه، وجاء في رواية أخرى صريحة حتى إذا وصل ثلث الليل أو حتى إذا بلغ ثلث الليل الأخير. قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده حتى يذهب عنه النوم، كما نديروا حنايا واحد يحكوته لحك عينه هكذا في عين بعد الاستيقاظ من النوم حتى يكون أنشط له في الاستيقاظ. قال ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق، الشن هي القربة القديمة المصنوعة من أدم أي من جلد، فكل قربة قديمة مصنوعة من جلد يقال لها شن، وكانوا يعلقونها لأجل إما لأجل أن يصيبها الهواء فتبرد، وإما ليحترز بها عن أن يدخلها خشاش الأرض أو الحشرات أو غيرها مما يقذر الماء. قال ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه، جاء في رواية مسلم وتسوك، وفيه مشروعية السواك قبل الوضوء، وهذا قد دل عليه الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: فأحسن وضوءه كعادته صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. هذه اللفظة تدل على أن ابن عباس إما أنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما، أو أنه يحمل على أنه رضي الله عنه فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب. ودل على هذا المعنى الثاني ما جاء في رواية الإمام البخاري في باب التخفيف في الوضوء بلفظ: فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت. نحوا يعني قريبا مما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه حيث أداره، لأن ابن عباس قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في من كان مع الإمام وحده أن يقوم عن يمينه لا أن يقوم عن يساره. فإذا كان المسلم يصلي وجاء رجل وائتم به وجلس أو وقف عند يساره، فالسنة أن يديره ويأتي به عن يمينه، ولا حرج في هذه الحركة. وهذا الحديث مما يدل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. وهذا قال أهل العلم إما لإدارته من جهة اليسار، ويؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير، قال ابن عباس: فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه. فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ بأذنه اليمنى يفتلها لمصلحة أخرى، كما جاء في رواية محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل. قال ابن عباس: فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل، لأنه كان صغيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. قد ذكرنا فيما سبق أنهم كانوا لا يسرجون المصابيح في الليل، فكان صغيرا، فلما أداره ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قد استوحش، فأخذ بأذنه واليمنى وأخذ يعرقها ويفتلها مؤانسة له من فرط حبه وشفقته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. وهذا يعني تعليل آخر لإمساك النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذن ابن عباس، وهو أنه إذا رآه أغفى وكاد النوم يعني يغلبه أخذ بشحمة أذنه فعبث بها صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعل النوم يستولي عليه. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فكان العدد 13 ركعة. قال: ثم اضطجع. وهذا موضع الشاهد، وهو أن رواية الإمام مالك الأولى توافقها هذه الرواية، فالحكم على الرواية الأولى بالشذوذ فيه نوع تعسف، وإن كان يستسار في مثل هذا الموطن، لأن الحكم على الرواية بالشذوذ ليس حكما على الحديث بالكلية بالضعف، لأن الحكم بالشذوذ إنما هو باعتبار رواية ابن شهاب، وأما الحكم فيبقى ساريا، لأن هذا الفعل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طريق آخر ومن حديث آخر وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم اضطجع حتى إذا أتاه المؤذن. جاء في البخاري أنه بلال فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، هذا مما يدل على أن هذا العدد له أصل في السنة، وإن كان بعض أهل العلم قد تأول الركعتين الأوليين بأنهما ركعتا راتبة العشاء، لكن لا يوجد ما يدل على هذا صراحة. على هذا نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد تنوع بين 11 ركعة وبين 13 ركعة، وأغلب فعله صلى الله عليه وسلم أنه 11 ركعة، وذلك لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة نقتصر منها على بعضها. فيه جواز أن يأتم المأموم بمن لم ينوي أن يأم، فيه جواز أن يأتم المأموم بمن لم ينوي أن يأم، يعني إنسان واقف في الصلاة يصلي وحده ولم ينوي أن يكون إماما، جاء واحد وصلى أمامه، فهل تجوز هذه الإمامة؟ نقول تجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في الصلاة لم يكن ينوي أن يصلي معه أحد حتى جاءه ابن عباس فصلى معه رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا رد على من كره قراءة القرآن على غير طهارة. في هذا الحديث رد على من كره قراءة القرآن على غير طهارة. ويستفاد هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما قرأ القرآن قبل أن يتوضأ، وهذا يدل على الجواز. هذا يدل على الجواز، وإن كان الأفضل هو الطهارة وهو المشروع وهو المسنون، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار، يعني لما انتهى من بوله أقبل على الجدار فمسح بهما فمسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. قال أهل العلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام لأجل أنه كان على غير طهارة، فغير السلام من القربات والطاعات المتعلقة بالذكر طبعا من قراءة القرآن وغيره أولى بالمشروعية من رد السلام. لكن القول بكراهة قراءة القرآن من غير طهارة يرده هذا الحديث الذي بين أيدينا وحديث ابن عباس. وفي هذا الحديث أيضا جواز الاضطجاع أو النوم عند المحرم وإن كان زوجها عندها، جواز أن يذهب الرجل إلى إحدى محارمه سواء أخته أو خالته أو عمته أو سائر المحارم ويبيت عندها وإن كان زوجها معها، فيه الجواز. وطبعا المسلم لابد أن يتعرف على طباع الناس، فإن كنت تعلم أن زوج محرمك لا يطيق أن يجد أحدا يبيت عنده فلا تبت عنده حتى لا تفتعل مشكلة بينه وبين زوجته، لأنه راح يحشموا يحوزوك والمحرم تاعك ما تقدرش تقول لك ما زيش جيني، لكن تخرج من وهي الحرب تقوم بينه وبينها، عم جاو مالك، عم كانوا يعفسوا عندي، عم لو يباتوا إلى غير ذلك. فإذا علمت أيها المسلم أن زوج محرمك لا يقبل مثل هذا فلا تفعله. ومنه أن يذهب الخاطب إلى بيت مخطوبته التي عقد عليها لينام عندهم أو لكي يستأنس عندهم، فالأولى أن يجتنب هذا، خاصة إذا علم أنه مستثقل من طرف أهل البيت من الأب أو الإخوة أو غيرهم. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه مشروعية قراءة الآيات المذكورة عند الانتباه من النوم، وهي العشر الآيات التي في آخر سورة آل عمران. وفيه أيضا جواز عرك أذن الصغير، فيه جواز عرك أذن الصغير لأجل التأديب أو المؤانسة، لأجل التأديب أو المؤانسة، لكن ما تدورهاش حتى تنحيها عند التأديب، يعني بعض الناس يقبضها يدورها قريب ينحيها في يده، لا، يعني هو عرق صغير من أجل التأديب فقط لا غير. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه استحباب مجيء المؤذن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة، وهذه سنة قد غابت في كثير من المساجد، مؤذن الإمام تاعو الساعة داير عشر دقائق بين الأذان والإقامة، يشوف عشر دقائق يشوف واحد قدامه يقول له نوض صلي، يقول هو يحكم في المسجد، وهذا ليس من الأدب. لا يفعل المؤذن هذا إلا إذا علم أن الإمام لم يحضر أصلا، والأفضل أن يكون له إذن من الإمام، بحيث يقول الإمام إذا زدت عن الوقت المحدد مثلا بدقيقتين أو ثلاثة أو خمس دقائق فاختر واحدا ممن تعرف فيهم الصلاح والعلم وقدمه للصلاة بالناس. أما أن يتصرف المؤذن من تلقاء نفسه كأن هذا المسجد ملكه يفعل فيه ما يشاء، فهذا من سوء الأدب ومن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت لا تقام الصلاة إلا إذا استؤذن لها صلى الله عليه وسلم فيأذن. ومن فوائد هذا الحديث فيه تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، وهما سنة الفجر. ومن فوائده أيضا فيه أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. ومن فوائده أيضا فيه جواز العمل القليل في الصلاة، ويؤخذ هذا من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين. وهناك فوائد أخرى كثيرة متعلقة بهذا الحديث لا يسع المقام لذكرها كلها. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم المدني قد سبق، عن أبيه وهو أبو بكر أن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وعبد الله بن قيس بن مخرمة هو ابن المطلب ابن عبد مناف، قال العسكري رحمه الله له رؤية، أي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وقال غيره إنه من التابعين وليس من الصحابة، لكن أباه صحابي. هذا الراوي وهو عبد الله بن قيس بن مخرمة وثقه النسائي، وكان عاملا لعبد الملك بن مروان على العراق، وأيضا عمل للحجاج بن يوسف على المدينة واستقضاه على المدينة، يعني كان قاضيا على أهل المدينة. توفي رحمه الله تعالى سنة 76 للهجرة. أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني، وزيد بن خالد الجهني نسبة إلى قبيلة جهينة، وهو زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي مشهور مات بالكوفة سنة 68 أو سنة 70 للهجرة. أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأرمقن أصل الرمق هو النظر، أصل الرمق هو النظر إلى الشيء بشظر، يعني النظر إليه يعني نظرة معكوسة مكسرة شوية التي تدل على الغضب أو الثأر أو الكره أو البغض، هذا أصل هذه الكلمة التي تدل على النظر بعداوة. ثم استعملت هذه الكلمة لمطلق النظر، فيقول أرمق كذا أي أنظر إلى كذا من غير إرادة العداوة. واستعمل زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صيغة المضارع فقال لأرمقن، ولم يقل رمقت، لأن الأصل أن يقول رمقت أي نظرت إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة، لكنه عبر بالمضارع بدل الماضي. قال أهل العلم استحضارا لتلك الحالة الماضية ليقررها للسامع أبلغ تقرير، كأنه يقول انتبه معي سآتيك بخبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فكأنه يعني سبق وأن أبلغ أصحابه بأنه سيأتيهم بخبر صلاته، كأنه يقول إن الخبر الذي أخبركم به جديد رأيته الآن. هذا معنى استعمال المضارع بدل الماضي في هذا الحديث. قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه. العتبة هي المكان المرتفع عند الدور، وتوسدت أي وضع رأسه عليه كالوسادة. وقال أو فسطاطه، أو هنا للشك، والفسطاط هو البيت من الشعر، الفسطاط كما نقول احنا الخيمة، الخيمة، هذا يدل على أن هذا الحدث إنما كان في سفر، حيث يمكن أن يرمق زيد بن خالد الجهني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان في بيته ما جاز له أن يتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين. هذه رواية يحيى ابن يحيى الليثي، خالف فيها جميع رواة الموطأ، لأن كل رواة الموطأ ذكروا أولا ركعتين خفيفتين في حديث زيد بن خالد، لأن حديث زيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما في الموطأ وكل أصحاب الموطأ قالوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين فأسقطهما يحيى بن يحيى. هذه المخالفة الأولى في حديث يحيى. المخالفة الثانية أنه كرر لفظ طويلتين مرتين، وكل من روى هذا الحديث كررها ثلاثا. فالمحفوظ في هذا الحديث والصحيح هو قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثلاث مرات طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. وهذا أيضا حديث يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تنوعت بين 11 ركعة وبين 13 ركعة. هذا الحديث يدل على هذا المعنى. نعم. للعلم يا إخواني، عفوا، للعلم، إذا صلى المسلم الوتر، ولعل المسألة هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى، في المذهب أو مشهور المذهب أن الوتر لا يكون إلا عقب شفع،